فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا العمل مشروع؟ وهو هناك إنسان يضع صندوقا في بيته، ويضع في هذا الصندوق كل يوم مبلغا معينا بنية الصدقة، وفي آخر الشهر يقوم بفتحه وإعطاء جميع هذا المال للفقراء. شيء طيب، هذا شيء طيب. نعم.